بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ كيف أقول حين أسأل ربي؟ يعني لو أردت أن أسأل الله، أن أدعو الله تعالى بدعاء، ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قول معايا واحفظ معايا. قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا جماعة؟ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ما شاء الله. يعني إيه؟ يعني لو أردت أن تدعو الله تعالى بدعاء يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة فعليك بهذا الدعاء. يعني لو سألتك الآن أنت نفسك فيه، تقول لي: والله نفسي في المال، في الزوجة الطيبة، في الأولاد الصالحين، تكون صحتي كويسة، إن أنا أتبوأ مكانة جميلة مرموقة في المجتمع، نفسي اللي ربنا يكون راضي عني، أدخل الجنة، كن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللي ربنا سبحانه وتعالى يختم لي بالإيمان. يعني أنت تريد الآن أن تجمع بين فضائلي ومحاسني وخيرات الدنيا والآخرة، صحيح كده؟ إلزم هذا الدعاء، خليك مع هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. سبحان الله يا شباب، دارت سعادة الدنيا والآخرة على أربع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.